عبادة السحر التي فيها الخلوة والأنس برب العزة والجلال، هي أفضل الطاعات بعد المكتوبات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. رواه مسلم. قيام الليل هو الجهاد الخفي، نعم إنه جهاد النفس الذي ينقلها من ساعة الراحة وترك لذة النوم وراحة الفراش إلى الالتذاذ بالوقوف بين يدي أرحم الراحمين. إن قيام الليل يعلم الإخلاص وطلب ما عند الله في ساعة لا يراك فيها إلا خالقك. إن قيام الليل ينمي عند المسلم حب لقاء الله تعالى والنظر لوجهه الكريم. إنها ساعة السحر التي تطلب فيها الحوائج وتتنزل فيها الرحمات وينزل فيها رب الأرض والسماوات. فعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه، وذلك كل ليلة. رواه مسلم. إن قيام الليل هو طريق الصالحين وسبيل العالمين ومكفر لذنوب المذنبين وهداية للفجرة والعاصين. ولقد وصف الله تعالى القوام كما في سورة الفرقان بأحسن الأوصاف حيث قال: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فيا سبحان الله، إنهم ممن عرفوا أسرار السحر فأحيوا الليل بالعبادة، فهم متيقظون حيث ينام الناس ومنتبهون حيث يغفل الناس، لأنهم أخلصوا الحب لربهم فتلذذوا بمناجاته. ولقد أحسن قائلهم عندما صدح وقال: امنع جفونك أن تذوق مناما وأذر الدموع على الخدود سجاما. قوم إذا جن الظلام عليهم باتوا هنالك سجدا وقياما.